اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم ننتقل بعد هذا إلى الحكمة التي تليها. يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله فيه. ما ترك من الجهل شيئا، يعني جاهل كبير هذا الإنسان، من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله فيه. الباري سبحانه وتعالى كما يقولون في الأثر: أقام العباد فيما أراد. تنظر فتجد أن الناس متنوعون في تصرفاتهم، في أعمالهم، في وظائفهم المختلفة. هذه سنة من سنن رب العالمين. لا نعني بذلك أنها الاختلاف في الطاعة والمعاصي، لا لا، ضمن الطاعة التي أمر الله بها، ضمن السير على صراط الله، تنظر فتجد الناس مختلفين في سلوكاتهم. الآن هؤلاء الإخوة كلهم ولله الحمد بحسب الظاهر سائرون على صراط الله، ينهجون نهج الإسلام، لكن هل هم كلهم منطبعون على نهج واحد وسلوك واحد وعمل واحد؟ لا. تنظر عندما يخرجون من المسجد تجد لكل واحد منهم مشربا، كل واحد منهم لون من الحياة. فهذا الإنسان طاب له أن يمارس عملا تجاريا، سلك مسلك التجارة في حياته، ونصيبه من العبادة أداء الواجبات والسنن الأساسية وبس. طيب، شخص آخر طاب له أن يتجه اتجاها صناعيا، فهو عاكف على صناعته وهو لا يلتفت إلى ما عدا ذلك إلا الواجبات كما قد قلت. تنظر إلى شخص آخر تجد أنه قد طاب له أن يطلب العلم، ترك التجارة وترك الصناعة وترك الزراعة وأخذ يعكف على دراسة العلم، علوم الشريعة. نعم، تلتفت إلى الآخر تجد أنه طاب له النهج الآخر، أن يتعلم لكن العلوم الكونية. إنسان آخر تلتفت إليه تجد أنه لا استزاق، لا يعني يسير، ولم يطب له أن يسير في هذا الطريق ولا هذا ولا هذا ولا ذاك، وإنما أخذ يبحث عن مجالس الذكر. دائما بتدور عليه بتلاقي قاعد في مجالس الذكر من مجلس لمجلس لمجلس إلى آخره. واحد ثاني تتبع أخباره تجد أن هذا الإنسان لا هيك ولا هيك ولا هيك، دائما يتتبع أخبار الناس، وين في واحد تعبان حالته، وين في واحد ضعيف، وين في واحد بده معونة، يروح ببدد وقته في خدمات الناس وفي تقديم المعونة للناس. لكن لاحظ الكل ينطلقون من جامع مشترك وهو أداء الواجبات الأساسية التي لابد منها، الواجبات العبادات الأساسية التي فرضها الله سبحانه وتعالى. هنا يأتي من يقول، يكون هو له مراء بعلم الشريعة، يقول لك هذا ليش قاعد مجالس الذكر؟ غلط، روح اتعلم لك يا أخي. النبي جلس دخل المسجد شاف حلقة ذكر وحلقة علم، قال إنما بعثت معلما وجلس مع العلم، شو بدك بحلقة الذكر؟ طيب، واحد ثاني عنده مراء بالذكر أكثر، بروح بشوف مثلا بعض شباب وإما في محاضرة وإما في درس ألم حامل هالدفتر حامل القلم وبيكتب من هذا وبيكتب من هذا وبيحفظ وداخل بمن أنت بدك تتعلم ذكر ذكر الله عز وجل هو أساس كل شيء ما عجبه من بعد نلاقي في واحد تاجر من عند لبكرة بالحريقة فاتوا محله بنتقل من بين هؤلاء التجار إلى المساء ثم يأتي يصلي 4 ركعات الفرائض يقرأ شيء من القرآن وبس ليش هيك يا أخي ابن عطاء الله السكندري يقول ما ترك من الجهل شيئا من لاحق الناس في هذه القضايا بده يغير نظام الله بده يغير الشيء اللي ربي عز وجل ملأ به أوقات عباد الله سبحانه وتعالى لا دعهم فلله سبحانه وتعالى في ذلك حكمة من جاب الكلام ابن عطاء الله من حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام في عصره كنت تنظر فتجد بعض الصحابة ما بيطلعوا من الجامعة دائما بيلحقوا النبي عليه الصلاة والسلام وين ما راح مشان حتى يسمعوا منه ويسجلوا كلامه اي نعم ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ينكر عليهم ابدا ما كان بيقول لهم روحوا اشتغلوا ابو هريرة كان عمله دائما انهاد عند النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطنه ما بده اكثر من شبعه بس لا بده مصاري يجمعها ولا تجار يربيها ولا كذا النبي انكر عليه تنظر بين الصحابة فتجد واحد مو واحد كثيرين يصفقون في الاسواق ويشتغلون ويتاجرون ويجمعون اموالا طائلة وإلهم من مجالس النبي عليه الصلاة والسلام حصة بسيطة مع اداء الواجبات هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم أبدا ناس ثانيين في عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم كانوا منصرفين إلى الأرض وفلاحتها وزراعتها آمين بها العمل ولهم نصيب بسيط مع رسول الله يسمعون منه ويصلون خلفه فهل كان ينكر عليهم كان في الصحابة أناس منقطعين عن الدنيا كلها لا علاقة لهم بالسوق نهائيا ملازمون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلون كسر الخبز التي تأتيهم إلى هذا المسجد وهم من يسمون بأهل الصفة نوان تاني كمان هل كان رسول الله ينكر عليهم لم يكن ينكر صلى الله عليه وسلم عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيجد أناسا قد طاب لهم أن يجلسوا في حلق الذكر وأن يذكروا الله سبحانه وتعالى دائما هذا شأنهم هل كان ينكر عليهم لم يكن ينكر عليهم أبدا كان يرى أناسا آخرين طاب لهم أن يتدارسوا العلم يقرؤون كتاب الله ويتدارسون معنا يحفظون كلام سيدنا رسول الله ويتدارسون معنا يتدارسون في أحكام العبادات والمعاملات ونحو ذلك الحلال والحرام وما إلى هذا هل كان ينكرهم ينكر عليهم إطلاقا إذن حياة أصحاب رسول الله كانت ملونة بهذه الألوان كلها ولم يكن المصطفى صلى الله عليه وسلم ينكر على أحد منهم نهجا ولم يكن يجبرهم أن يجتمعوا ويسيروا جميعا على نهج واحد لماذا؟ ما الحكمة؟ الباري عز وجل ألهم كل فئة أن تسير إلى في نهج ليتلون المجتمع بهذه الألوان كلها لماذا؟ لأن المجتمع بحاجة إلى كل هذه الألوان فالمجتمع الإسلامي ينبغي أن يكون فيه التجار، وينبغي أن يكون فيه الصناع، وينبغي أن يكون فيه المزارعون الذين يستصلحون الأرض، وينبغي أن يكون فيه علماء الشريعة الإسلامية الذين يمكن أن يرجع إليهم عامة المسلمين، وينبغي أن يوجد فيهم أيضا المرتبطون المنضبطون بذكر الله سبحانه وتعالى حتى تنزل الرحمة في البلد التي يذكر الله عز وجل فيها كثيرا، وينبغي أن يوجد أيضا فيها من يتبعون العلوم الكونية التي يتوقف عليها حياة المجتمع. والمجتمع الإسلامي يقوم على دعامتين، دينا ودنيا، والدنيا والدين معا كلاهما يضربان في بوتقة الدين. الدنيا نفسها شو بتتحول إلى دين لما بيكون القصد وجه الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقر هؤلاء وأولئك جميعا، ذلك لأن المجتمع يحتاج إلى كل هذه الأنواع. لكن مع جامع مشترك، يشترط أن يبقى هذا الجامع المشترك مؤلفا بينها. ما هو؟ أن يلتقي الكل على أداء الواجبات، أن يلتقي الكل على معرفة القدر الأساسي من علوم الإسلام، أن يلتقي الكل على خمائر من ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا الجامع الأساسي والخمائر لابد منها. بعد ذلك تنور الناس كما يقول ابن عطاء الله أمرا شاءه الباري عز وجل، والإنسان الذي يحاول أن يجمع الكل على نسق واحد حسب مزاجه إنسان جاهل، كما يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. اليوم نحن عندما ننظر إلى كثير من المسلمين نجد أنه أما فئات من المسلمين لا نقول الكل تجعل من مزاجها الإسلامي ترميم القياس. كل المسلمين ينبغي أن يكونوا على منهجهم. مثلا أناس لهم توجهات عقلانية علمية جدا جدا وهم مشكورون، لكن يريد كل الناس يكونوا مثلهم. فإذا دخلوا مسجدا ووجدوا حلقة ذكر يسخفون هذه الحلقة ويستخفون بها وبأهلها، نعم، وإذا أتيح لهم أن ينتقلوا لا يقصروا. هذا مما يحذر منه الإسلام ومما يحذر منه ابن عطاء الله رحمه الله. وين ضحك من هؤلاء؟ هؤلاء يؤدون وظيفة ويسدون ثغرة من الثغور ويقفون في خندق من الخنادق ينبغي أن لا يبقى فارغا. مثلا الآن في هذه البلد مجالس، أسأل الله أن تزداد عمرانا بذكر الله، مجالس الصلاة النووية، مجالس متنوعة ولله الحمد تتنقل من مسجد إلى مسجد، مجالس الصلاة على سيدنا رسول الله. أنا قاعدين من الإسلام غير هذاك الوقت، هل من الإسلام أن أدعوهم إلى هذا المكان وأقول أنتم غلطانين تعالوهم فأتعلموا العلم؟ أنا بكون خائن لدين الله إذا قلت هذا الكلام. شو لازم؟ لازم جزاهم الله خيرا وهم يسبون مسدا خطيرا جدا جدا جدا. وانا على يقين من ان الله عز وجل يحصن هذه الدولة برحمات متميزة ايها الاخوة، اقولها بدقة، عن كل البلاد الاخرى بسر. ما هو؟ هذه المجالس التي تتعالى فيها الصلوات على رسول الله واذكار الله الى عمار السماء، فتعود هذه الصلوات من السماء رحمات من الله سبحانه وتعالى. لكن لو أن أولئك الإخوان أو بعض منهم قالوا لأمثالنا نقطعنا مجالس الذكر العلم هذا بقص القلب شو بتكون بالعلم هذا ما بيصير تعالى على مجال الذكر كمان غلط كمان غلط لأن المجتمع بحاجة إلى العلم كما هو بحاجة إلى ذكر الله سبحانه وتعالى كما هو بحاجة إلى تجارة التجار وإلى صناعة الصناع وإلى زراعة المزارعين و إلى آخره نعم ولكن ينبغي أن لا ينقطع عمل كل إنسان عن عمل صاحبه يعني ليس معنى كلامي هذا أن نختار العلم وننقطع عن ذكر الله ما استفدنا شيء وليس معنى دفاعي عن الذكر أن يحبس أولئك الناس أنفسهم بذكر الله وينقطعوا عن العلم كمان لا وليس معنى كلامي عن ضرورة وجود التجارة والصناعة والزراعة أن ينقطع أولئك الناس في تجاراتهم وصناعاتهم ولا يتعرفوا على هذه المجالس هذا غلط جامع مشترك ينبغي أن يكون موجودا بس الاختصاصات بقى ينبغي أن تتنوع وهذا ما يعنيه ابن عطاء الله يعني مثلا نحن في كثير من الأحيان نلتقي مع إخواننا التجار ومع الأسف متى نلتقي معهم نلتقي معهم في دعوات يدعوننا إليها ويضغطون علينا عقود نحو ذلك أعراس حفلات من هذا القبيل وفي بعض الأحيان يعني مآكل طيب نلتقي ماذا ينبغي أن نقول لهم نقول لهم والله التجارة ينبغي أن تكون موجودة وكان في عصر رسول الله تجار والمال الوفير ينبغي أن يوجد أيضا تحت أيدي أناس لأن في أصحاب رسول الله من كانوا يملكون مقادير وأثقالا من الذهب والفضة لكن أين هو الجامع المشترك بيننا وبينكم من مجالس العلم أين هو الجامع المشترك بيننا وبينكم من مجالس الذكر أين هو الجامع المشترك بيننا وبينكم من نشوة العبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى هذا ما ننكره الجامع المشترك لازم يكون موجود فأنا وقلت مرة وأنا أخذت نفسي بهذا الذي يدعوني لكي يعني يكون وجودي في حفله سببا من أسباب تألق الحفل ولكي تكون كلمتي في حفله سببا من أسباب تكامل شرط الحفل أشترط عليه بالمقابل إذا دعوته أن يأتي هو الآخر لماذا ندعوكم إلى بيوت الله فلا تستجيبون وعندما تدعوننا إلى عقودكم وحفلاتكم ينبغي أن نستجيب وتغضبون إذا لم نستجيب ظلم أليس كذلك؟ هذا ظلما وأي ظلم؟ نعم أن نذهب إلى حفلاتهم وعنابت من ذلك دنيوي إلا من رحم الله عز وجل أنه والله الحفل أقيمت ناجحتنا في زهور وفي ورود وفي منشدين أصوات ظريفة وفي فلان من الناس يتكلم كلمة تمام نعم هذه هي الدنيا طيب معلش نجي لعند منكم وبنحكي لكن انتم كمان تعالوا لعنا تعالوا لعنا تعالوا للجامع نعم ولا نريد من التاجر ان يترك تجارته معاذ الله ندخل في الجهالة التي يحذرنا منها ابن عطاء الله لا نريد من الصانع ان يترك صناعته ولا نريد من المزارع ان يترك زراعته بل نريد من كل منهم ان يعكس على عمله ويتقنه تجارة صناعة زراعة علوما كونية ايا كانت لكن ينبغي ان تكون بيننا وبينه جامع مشترك هذا الجامع المشترك يتمثل في حظ من مجالس العلم حظ من مجالس ذكر الله سبحانه وتعالى. انا لا اذكر خلال عمري كله ولا للاسف انني جلست مجلس ذكر من مجالس الصلاة على رسول الله وصادفت ان رأت عيناي واحدا من كبار هؤلاء التجار جالسا في هذه الحلقة ولنأخذ الكرة، والله ما رأت عيني ذلك ولا مرة. فلماذا يا اخي؟ تقلب في حمأة الدنيا سببا من اخطر اسباب قسوة القلب. يكون الانسان لين القلب بكاء متأثرا، فاذا استسلم للدنيا تجارة زراعة وتقلب فيها وظل ليله وناره مع نهاره مع اهل الدنيا يتحدثون عن السوق وما الى ذلك والصناعة والتجارة والارباح والخسائر والوضع الاقتصادي في اقبال لا في ادبار، الحالة الاقتصادية دائرة والسيولة وافق، استمر الامر على هذا الشكل القلب الى متى يهد حاله؟ يقسو وينسى الله عز وجل. فاذا استمر هذا الانسان على هذه الحال يزداد قسوة ثم يتغلف قلبه بران. كان بيجلس في المجالس في اوام تأخذه الخشية، الان بيعود بيسمع لو 60 ما الى سمع ما بيتأثر ولا بيتم ولا بيتاخذ بشيء من هذا الاشياء. طيب هذا مرض، لا تعرض نفسك للمرض يا هذا. ما الذي يمنعك ان تكون عونا لإخوانك أن نستعيد في حياتنا سيرة أصحاب رسول الله؟ تجار موجودين والزراع موجودين والصناعيين موجودين والحرفيين موجودين وعلماء الشريعة موجودين وذكر الله سبحانه وتعالى موجود والإقبال على العلوم الكونية أيضا، كل ذلك كان موجودا، وهذا المزيج هو الذي كان يشكل المجتمع الإسلامي السليم. لكن الكل كانوا ينطلقون من جامع مشترك، كل واحد منهم له حظ من علوم الدين، كل واحد منهم له حظ من مجالس الذكر، كل واحد منهم له حظ من العبادات وتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. فما الذي يمنعنا أن نعيد عاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا سيما ونحن نعلم حقيقة تتمثل فيما يلي. لو أننا تساءلنا عن أخلق الناس وأجدرهم بمحبة الله وبشكر الله لكان الجواب هم من الأغنياء المسرون، أليس كذلك؟ هل الفقراء أو الناس العاديين اللي يخشون هذه المجالس يشعرون بشيء من نعم الله، لكن هذنك أكثر يعود إلى داره فيجد أن الله أقامه في دار واسعة فيلا وجميلة محشية بالأثاث الفاخر وما إلى ذلك، يجد النعم كلها تتراقص أمامه، يجد المال تفيد به داره. طيب أليس هذا الوضع يقتضي أن يكون صاحب هذا أكثر منا محبة لله، أكثر منا شكرا لله؟ فيا للعجب عندما نجد العكس، عندما تجد الإنسان الوسط في حاله أو الأقل من الوسط أو الأكثر من الوسط قليلا، تجده يخشى هذه الدروس ويتأثر ويستشعر فؤاده الحنين إلى الله والخشية من الله عز وجل ويلتذ بهذا كله، بينما أنت تجد الناس المغمورين في أضعاف ذلك من النعم بعيدين، نسوا الله عز وجل فأنساهم أنفسهم. نعم هذا شيء غريب لك يا أخي. أن الإنسان كلما جاءته النعم يعرض عن المنعم ولا يقبل على المنعم؟ والله الإنسان الصالح العاقل يقبل، أما العبد اللئيم يعرض، العبد اللئيم يعرض، وكأن رب العالمين يقول يا هذا ألا تعرفني إلا بعد أن أقطع رسلي عنك؟ يعني ما تلتفت إلي لتشكرني لحتى أذكرك؟ الغنى موجود، قال أنا النعمة موجودة، ما بدك تلتفت إلى الله. خليها نعمة هون ساعتها شو بيساوي؟ ما بيساوي غير اجى لهون وصار يستجدي. طيب لكن اذا الباري عز وجل اذا اكرم انسانا بعينين وضاءتين لكي يشكره عليهما لازم يعنيه حتى يرجع يشكر الله، بس يشكر الله يرجع له اياها العينتين. هيك؟ لا، اللهم عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا اياها بفقدها. وما اقوله عن التجار اقوله عن الاطباء واقوله عن المهندسين ولا عذرة، كل اناس اقامهم الله على شان ينبغي ان يكون هدفي وينبغي ان يتقنوا عملهم، نعم، لكن ينبغي ان يكون للطبيب رفد في هذه المجالس، ينبغي ان يكون للمهندس رفد في هذه المجالس، ينبغي ان يكون هنالك جامع مشترك يدور حوله كل فئات الناس واصنافهم. هذا باختصار هو معنى هذه الحكمة المختصرة لابن عطاء الله تعالى: ما ترك من الجهل شيئا من اراد ان يحدث في الوقت غير ما اظهره الله فيه، من هذا التنوع الذي ذكرناه، لكن على ان يكون هذا التنوع مثل تنوع الاقسام التي تلتقي على جزء واحد. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، والحمد لله رب العالمين. ايها الاخوة، مرة اخرى اقول لكم كما قلت مرارا، ينبغي ان نتوافى، لا نقف ونجتمع ونكون مجموعات تقف امام باب المسجد بدون مسجد، ينبغي ان نستمر. هذا ممكن يعني درسين لازم نحكي ونكرر، والحمد لله رب العالمين. وبعد، فهذا الدرس 33 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا به. أنني ببعض الأسئلة القليلة المتعلقة بالدرس، أما ما لا علاقة له بالدرس فلا نجيب عنه، أيضا لا نجيب عن سؤال يتعلق بدرس يعود إلى ما قبل شهر ونصف. أكيد هؤلاء الإخوة كانوا موجودين، بدليل أنهم يسألون ويقولون كيف في درس مضى، ما الذي جعلهم ينامون عن سؤالهم هذا إلى أن تمر شهران أو شهر ونصف، ثم يعودون فيتذكرون السؤال؟ عدد من السائلين كلهم يسألون عن موضوع ذكرته قبل ما لا يقل عن شهر ونصف، يتعلق بمسألة عقيدة المعتزلة بأن الله أودع في الأشياء قوة ذاتية بها تؤثر. قلنا هذا والعياذ بالله ليس كفرا، لكنه يطلق إلى الكفر. وعقيدة السلف الصالح جمهور المؤمنين أهل السنة والجماعة الكل أن الله سبحانه وتعالى ليست هنالك قوة جاء بها وأوضحها في الأشياء، وشرحنا وأوضحنا. لماذا لم نسأل هؤلاء الإخوة في الدرس الذي يليه؟ لماذا لم نسأل في الدرس الذي بعد الذي يليه؟ لماذا رفضوا إلى الآن؟ ومع ذلك إذا كانوا حريصين على أن يعلم الجواب بكم أكثر مما قلت وأكثر مما أوضحت، فليعود إلى الصفحات الطوال التي شرحت فيها هذه الحقيقة في كتابي السلفية مرحلة زمنية مباركة لا نظرية السادسة، سيجدون التفصيل الواسع للقول. أما أن نعود إلى ما قبل شهر أو شهرين، نحن هذا ليس منهجا مقبولا. قلت في الدرس الماضي عن عمران بن حسين كلمة، أرجو إعادة الجملة الأخيرة التي قالها عمران بن حسين لأخيه عندما رآه الوكيل، لأنني لم أتمكن من سماعها بشكل جيد. عندما رأى عمران بن حصين أخاه العلاء يبكي، قال ما يبكي؟ يبكي. قال هذه الحالة التي أنت فيها، كان مريضا كنا 30 عاما. فقال له لا تبكي، فإن أحبه إلى الله أحبه إليه، أي أحب الأحوال في نفسي إلى الله هي أحب الأحوال إلي. نعم. ذكرتم في الدرس قبل الماضي في الرد على سؤال بأن علينا أن نتدبر القرآن، فكيف يتم تدبر القرآن؟ تدبر القرآن في اللغة يعني تأمل في معناه. إذا قرأت آية لا تقرأها وخيالك شارد عنها، تأمل في معنى هذه الآية، هذا معنى التدبر. فإذا رأيت آية فيها أوامر ونواهي فأخرج إذا لتنفذ الأوامر والنواهي، وإذا مررت بآية فيها تخويف من عذاب الله فتأمل معنى الكلام حتى تخاف، وإذا رأيت آية فيها وعد المغفرة والرحمة فأيضا تأمل معنى هذا الكلام حتى ينشرح صدرك بوعد الله. وإذا لم تكن تدرك معنى الآية فاقرأ القرآن مع تفسير من التفاسير التي تحيط بالقرآن، إذا رأيت كلمة تشكل عليك تعود إلى شرح هذه الكلمة في الهامش. يقول أحد السائلين ذكرتم في الدرس الماضي أنه لا بد من حضور جلسات الذكر، ولكننا نرى في هذه الجلسات أناسا يقفزون ويرتفع أحدهم عن الأرض قرابة نصف متر، هل هذا من السنة أم هو اجتهاد؟ وإن لم تكن كذلك كيف يكون؟ أنا أستطيع أن أقسم بأن هذا الأخ السائل يعلم أن هنالك حلقات ذكر في هذه الأمور ليس فيها هذا الشيء، يعلم هذا. احضر المجالس التي فيها حلق الذكر والتي نوه رسول الله بها ووصف أهمية حضور فيها وكيف أن الملائكة تبحث عن حلق الذكر، اجلس في هذه الحلق، اذكر الله معهم مصلين على رسول الله مستغفرين مسبحين. لماذا تلتقط فقط المجالس التي فيها القصر؟ أنت تريد أن تستدرجنا يا سيدي لنتحدث في هذا الموضوع، وإلا فخذ ما صفى ودع ما كبر. ولم أشفي غليلك بالحديث عن هذا الموضوع، لأننا الآن نريد أن نجمع كلمة المسلمين ولا نريد أن نفرق. لكن تستطيع أن تعبر مجالس السلام ساتر ربع ساعة أو 10 دقائق الشيء الذي تنكره، من ساعتين إلا ربع كل جلسة صلاة النبي ذكر الله استغفار كل ذلك موجود، لما نصير بذلك إلى الحلقة بتاعه. هذا السؤال غير وارد بهذا الشيء. تعليقا على شرح الحكمة السابقة، ألا يدخل في قصد ابن عطاء الله أيضا، ألا يدخل في قصد ابن عطاء الله أيضا أن الإنسان إذا نزلت به نازلة أحب سرعة زوالها، وإذا مر بدين أحب أن يبدل الله به فرجا وسرورا على عجل دون أن يصبر عليه أو سرعة قضاء حاجة له. لا، شوف المصيبة التي تأتي وتعرض للإنسان من فقر من مرض من ضيق من كآبة، موقف الإنسان من هذه المصيبة أحد موقفه موقف مقبول ولا إشكال فيه مع ما قاله ابن عقل، وموقف غير مقبول. الموقف المقبول هو أولا أن يرضى لهذا الذي أصابه وأن يعلم أن لله حكمة في ذلك، مرض لازم يرضى، موت مرض ولازم يعرف أن الحكمة تقتضي أن يصاب بهذا المرض، ولكنه لا يعلم وجه هذه الحكمة. إذن اصبح منسجما تماما مع وصيه ابن عطاء الله. افتقر، كان غنيا افتقر، يجب موسى يجب ان يرضى بهذه الحال وان يثق بان لله حكمه باهره في هذا الفقر الذي ارسله اليه او اي شيء اي مصيبه، لكن هل يتنافى مع الرضا عن الله ان يسال الله سبحانه وتعالى العافيه؟ لا، لا يتنافى. يقول يا رب انا راض بما قسمت بي، انا راض بحكمك، انا عبدك تفعل بي ما تشاء، وانا اعلم انك لا تختار لي الا الخير، ولكن الخير في بعض الاحيان يكون غائبا عني، ولكن عافيتك اوسع لي يا ربي، اسالك ان تعافيني. اذا جمعنا بين الامرين، بين الرضا بحال الحال هو مثل ما نقول ابن عطاء الله، نعم لله عز وجل في هذا حكمة. بعدين يا اخي من اعظم واعظم واعظم الحكم ان تبتلى فتصبر فيكتب الله لك من الاجر على صبرك ما لا يدركه الذين يذهبون في كل عام حجاجا الى بيت الله الحرام. من المهم فانت خلاص بماله سبحانه وتعالى الذي في كل وقت في كل حال حكمة، لكن بقى رضاك بالواقع شيء، وكونك تقول يلا انا مستعد على هالحالي على كل شيء ثاني، لما بدك تقول انا مستعد على هالحالي شيء ثاني، وانا عم ارجي فتوتك امام الله وعم ارجي قوتك امام الله سبحانه وتعالى، انت مالك قوي. فتجمع بين وصية من عطاء الله التي سنتم شرحها الآن وبين طلب العافية من الله، وهذان الأمران تجدهما في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاد من الطائف. الشطر الأول شو بيقول؟ اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهوامي على الناس، أنت رب العباد، أنت رب المستضعفين، إلى منتكن، إلى عدو يتجاهلني، أم إلى بعيد ملكته أمري؟ معنى هذا الكلام إعلان الضعف، يا رب أنا لست قادرا على تحمل هذا الذي تبتليني به مالا تتداركني بالقوة والنفس، لكن بعد سؤال إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. نعم. إلى عدو يتجهمني أم إلى عدو بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته بأمري؟ بعد ذلك رأس ماذا قال؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، أنا راضي. ولكن عافيتك أوسع لي. ثم قال أعوذ برحمتك التي صلحت له أمر الدنيا أن ينال بسخطك أو يحل بغضبك، لك العتبة يا رب حتى ترضى، أنا راضي. فشو الدعاء عنيف عليه الأمرين، بين الرضا بما وقع الآن وأن نعلم أن بالله في ذلك حكمة، هذا شيء مهم جدا، وبين أن أعلن أيضا عن ضعفي وعجزي وأقول يا رب عافيتك أوسع لي. فنجمع بين الامرين، لكن لو واحد اول ما اجت المصيبه تمرد على الله وقال انا ماذا صنعت لله حتى يبتليني بهذا الفقر؟ انا عم صلي، انا عم حج، انا عم ادري شو مساوي. نعم، اذا ها هنا اصبحت المخالفه للحكمه التي كنا نشرحها وسنكملها الان. لا، ارضى بما وقع الان، نطلب من الله ان يعافيك في المستقبل. الحكمه التي كنا قد شرحناها وبقيت بقيه بسيطه من شرحنا هي قول ابن عطاء الله: ما ترك من الجهل شيئا من اراد ان يحدث في الوقت غير ما اظهر الله فيه. قلنا أولا يقصد ابن عطاء الله بهذا الكلام ان الله عز وجل نوع تصرفات الناس ومراتب الناس ولذائق الناس واعمال الناس لحكمة يعلمها هو وربما اطلعنا على بعض منها. فاذا راق لك نوعا من هذه الانواع لا تنتقل الانواع الاخرى. نعم وشرحنا ذلك واوضحنا هذا الكلام. طبعا هو يقصد بتنوع الوظائف ضمن حدود المشروع ان هو لا يقصد اناسا مطيعين واناسا غير مطيعين، اناس فساق اناس ملتزمين اناس غير ملتزمين، لا معانا الله كل اولئك مشطوب عليهم. نحن نتكلم عن السائرين على صراط الله، هل هم اقامهم الله جميعا على يوم وجه واحد؟ لا. نعم وسنزيد الان هذا المزيد بيانا. واقع انني من الناحيه النظريه شرحت واوضحت ولا اظن اننا بحاجه الى مزيد، لكن بقي ان نطبق الكلام النظري على بعض الامثله العمليه. لماذا في هذا العصر نقرا كتابات بعض المعاصرين ننتقد بعض رجال السلف بعض الائمه السابقين واضرب مثلا بالامام الغزالي؟ اذكر انني قرات اكثر من مره كلاما لبعض الكاتبين الجدد ينتقدون الامام الغزالي لا يهينون من شانه بل ويطعنون فيه. لماذا؟ قالوا انه وجد في عصر احتاجت فيه الاطماع الصليبيه المستشريه المتجهه الى هذه البلاد. ولم نسمع ان الغزاليه اتجه مجاهدا في سبيل الله قاتل دخل في صفوف المقاتلين. نعم واخذ ينتقد ويزيد الكلام ويطعن الى اخره حتى انه جعل من الامام الغزالي انسانا تافها. هذا مثال لما حذر منه ابن عطاء الله السكندري. اقام العباد فيما اراد. وظائف المجتمع الاسلامي ليست وظيفه واحده، هي وظائف متنوعه شتى من خلال مجموعها ينهض المجتمع الاسلامي ويتالق ويتكامل. وآية هذا الذي نقول ان لله في ذلك حكمه هي ان الامام الغزالي لو توجه التوجه الاخر الذي يريده الطاعنون فيه، يعني كان مثل صلاح الدين الايوبي مثلا، اذا لرايت ان الثغره التي سدها الامام الغزالي بقيت مفتوحه. الغزالي كانت حياته عباره عن ماذا؟ وقوف بشكل عجيب لم يقفه احد لا من قبل ولا من بعد في وجه تيار الفلسفه الاغريقيه التي لو انها انتشرت ودخلت لفعلت في الحضاره الاسلاميه ما فعلته الحضاره الغربيه في المسلمين اليوم تماما. ولابتلع الفلسفه الاغريقيه الاسلام كله. طيب قيد الله عز وجل من الغزالي منافحا ورادا على اوهام هؤلاء الفلاسفه، وجعل الله منه حارسا لحصن العقيده الاسلاميه، فالف الكتب التي الفها ومنها معرفه الفلاسفه له اكثر من 60 مؤلف نصفها يعود على اباطيل هؤلاء الفلاسفه. طيب لو انه ترك هذا واتجه الى عمل اخر كما يريد المرتقبون مقاتلا نعم من حرب الى حرب سلسلين غرام اذا لرأيت ان هذه الثورة بقيت مفتوحة نمضى نشوف تهافت الفلاسفة والمدار جعل من يقفل حصن به الحضارة الاسلامية الضيب الفلسفة الافراقية الباطلين من كما في كتاب المستصفى من كما نشوف كتاب احياء علوم الدين بالاعجب ما الف كما يقول ابن سكي في طبقات الشافعية وليس في طائفة من الاحاديث الضعيفة طيب اذا لاحظوا كلام المعطاء الله الباري عز وجل وزع الاعمال على العباد انت هو وقف انت هو وقف الى اخره طيب بيجي واحد ثاني نفس الانتقاد بينتقد بقى على صلاح الدين الايوبي وقد قرانا هذا ايضا صلاح الدين الايوبي كان عم يشتغل معماري يروح على مصر بيبني لي مدارس بيجي على الشام بيبني لي مدارس لطلاب العلم فاذا عم يقول ما تبني المدارس اتعلم انت امضى حياته صلاح الدين الايوبي وهو يبني المدارس لطلاب العلم في القاهرة والمدارس لطلاب العلم في سفح قاسية لكن هل سمعنا انه جلس فقرأ وتعلم واصبح عالما مثل هؤلاء العلماء ابن الله والله انه شوف النقص شوف الانتقاد ذاك الغزالي شوف الانتقاد وهذا كتب وذلك كتب شو نجد نقول ما يقول ابن عطاء الله ما ترك من الجهل شيئا من اراد ان يحدث في الوقت غير ما اظهره الله عز وجل صلاح الدين الايوبي وجهه الله تلك الوجهه فتفرغ له وبنى صحيح المدارس وملا هذه المدارس بطلبه العلم وكان يشرف على هذه المدارس ويرعاها ويحضرها في كثير من الاحيان متعلما يجلس حتى اذا بدات هذه المدارس تخرج اخذ وكون من ذلك جيشا كلم صلاح الدين الايوبي جيشه من خريجين معاهد الشريعه الموجوده اطلال على كذلك في شبه قاسيون ومن معاهد الشريعه في مصر امرا اقامه الله عز وجل تريد ان يترك ما كان فيه ويدرس العلم ويشتغل بالتاليف مثل هؤلاء الائمه العز بن عبد السلام ابن تيميه ابن قيم الجزيره الى اخره طيب ومن الذي كان يجلس هذه الجيوش الان ويقاتل الفريقين نعم المساله عباره عن ماذا ايها الاخوه عباره عن الثاني ولا عباده اناس عاطلون فارغون لا يريدون ان ينهضوا بواجب ولا بواجب من هذه الواجبات التي يقول عنها ابن عطاء الله في خدمة أمتهم يتفاءلون تتمتع آبائهم ذاك اليمين ولا ذاك الشمال طيب لماذا يشغل إلى أنفسهم بالنقد أحسن عمل اليوم يؤتى بالإمام الغزالي نعم فيجرح بهذه الأقلام الناقدة انتهينا مين في كمان ذا من تقدر تار نأتي بصلاح الدين الأيوبي نعم ايضا ننظر الى ساحته ونلتقيه نعم نرديه شهيد نفس الشيء نعم وهكذا طيب سبب النقد من اين جاء السبب الحقيقي ان هنالك اناسا لا سيما في هذا العصر يشعرون بالنقص ويشعرون بانهم عاره على مجتمعهم يريدون ان يلفتوا انظار الناس اليهم يريدون ان يشعروا المجتمع بانهم شيء وبانهم قضاة وحكام على العلماء السابقين لانهم يعني خبيرون لانهم لهم شان كبير انسان يجلس ويكتب وينتقد الغزالي، عند صيام الغزالي ينتقد صلاح الدين الايوبي، ينتقد العز بن عبد السلام. لو لم يكن هذا اعظم من الكل ما فعل ذلك. هذا هو الدافع الخفي، وحسب هذا الدافع عزيمة تبتم الافواه من رائحتها النتنة. هذا شيء. شيء ثاني، لو كان متأدبا مع الله لعلم مانا حكمة ابن عطاء الله، ولعلم حكمة الله في ذلك. ثغرات كثيرة، وتتعدد الوظائف بقدر تعدد الثغرات، هذا شيء معروف. وليس مفعيم الله سبحانه وتعالى شاء أن يوجه عباده إلى هذه الوظائف كلها. كيف؟ بأن يخلق لدى زيد من الناس الرغبة في العلم، يخلق لدى عمر من الناس الرغبة في أن يكون قواما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يخلق الرغبة في زيد من الناس بأن يكون مقاتلا دائما، يخلق رغبة لدى زيد من الناس بأن يترك الدنيا كلها ويشتغل بالعبادة فقط. وهذا الإنسان له مهمة كثيرة يرد البلاء على المجتمع الذي هو فيه. نعم، عندما أتأدب مع الله عز وجل أدرك الحكمة، وأعلم أن كل واحد من هؤلاء ربانيا في مركزه، إنسانا من أعظم الصالحين في وظيفته. إنه وضع الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. كذلك هنالك أناس كم وكم رأينا هذه الظاهرة من الملتزمين، من الذين يتحدثون عن الإسلام ويبرزون غيرتهم على الإسلام. يطرق مسجدا من المساجد فيجد بين المصلين إنسانا يعني الأنظار ربما تشمئز منه، يوم صيام مهتلة، دبر عن الدنيا، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرا بالي لا يعني تمتلك الحين بجري، شأن الناس أن يزدري. ننظر إلى هذا الإنسان ويلقي محاضرة طويلة في النقد على هذا الإنسان. ديننا ليست فيه درجة، ديننا دين عز، ديننا ليست فيه كذا وكذا إلى آخره. واضح كيف؟ وهذا شيء يتنافى مع الإسلام، وربما قال الكلام الجارح في حق هذا الإنسان، وربما أسمعه الكلمات السيئة. نعم، وربما مدى يكتب أيضا مؤلفات في هذا السبب. هذا يتنافى مع ما قاله ابن عطاء الله. هل تعلم خفية حال هذا الرجل؟ هل تعلم لماذا هو في هذه الحال؟ هل تعلم انه انسان كسول عطال بطال من اجل ذلك فعل بنفسه هذا؟ ام لعل لهذا الانسان وظيفه ربانيه خفيه عنك؟ ما الذي ادراك؟ ما ادراك؟ نعم، نحن نعلم كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند أشعث أكبر ذي قمرين باليين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا أبرأ قسمه. وكلمة رب للتكفير موجود شيء كثير. نعم، ربما كان هنالك أناس يفعلون بأنفسهم هذا كسلا، أو ربما كانوا يفعلون بهذا بأنفسهم استعطافا حتى يجعلوا من أنفسهم فقراء فيعطف الناس عليهم فيعطوهم المال. ربما، لكنك لا تعلم هل هذا من هؤلاء أم من هؤلاء. إذا أنت مفروض فيك أن تحسن الظن أم أن تسيء الظن؟ تحسن الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. إن علمت حسنا تستنكر، لكن إن لم تعلم هو رضاك الإنسان اسقط لأنجم فلك، وتأدب مع الله سبحانه وتعالى، وتأدب مع رسول الله الذي يقول هذا الكلام مباشرة. وكثيرا ما يستشهد بعض هؤلاء الناقدين بكلام سيدنا عمر عندما كان يدخل المسجد، فيجد بعض الناس كسالى هكذا في المسجد يعني بالذرة عليهم، ويطلب منهم ان يخرجوا ليفتحوا ويشتغلوا، وكان يقول لهم انكم لا تعلمون ان السماء لا تنطق، لا تعلموا ان الارض لا تنطق، ان الامر يحتاج اليه، لكن بتصير مثل عمر بن الخطاب تعص وتعلم دوافع هذا الانسان، وتعلم لماذا فعل لنفسه ذلك، وتعلم انه عطال بطال اراد ان يكون عالقا على الناس. عندما تصبح مسؤولا مثل عمر بن الخطاب عندئذ ينبغي ان تنهض بهذه الامه، بهذه الامه ينبغي بل يجب. اما الان فما ادراك بهذا الانسان وحاله، ما ادراك بهذا الانسان؟ هل انت على يقين انه فعل بنفسه هذا تكلفا، وانه فعل هذا بنفسه كسلا من اجل ان يفتح فمه لناس يزقونه اللقمه ثم تلا اللقمه وهو لا يريد ان يشتغل؟ هل تستطيع ان تتحمل مسؤوليه هذا الاعتقاد بين يدي الله امام هذا الانسان غدا؟ لا، انت لا تعلم من هو، الا ان ينبغي ان تتادب وان تنجم فمك ولا تقول هذا الكلام. صحيح ديننا لا فيه دروشه بالمعنى اللي حكاه عمر بن الخطاب، لكن ديننا يتسع بكل الوظائف، وهذه من جمله الوظائف. هنالك مجاديد انا احترمهم واقدرهم، والجد وظيفه، وظيفه اقام الله سبحانه وتعالى بعض عباده فيه. هنالك اناس وظفهم الله عز وجل بالابتعاد عن المال والدنيا والتجارات وما الى ذلك، ليكونوا ليل ونهار عارفين راكعين ساجدين. انت لا، لا تقلده، لان ابن عطاء الله يقول انت وزيت خير وزيته، لا تقلده ولا تنتقده. اجل، والادب مع الله عز وجل هو ان الانسان اذا راى شخصا هكذا كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتادب معه. امثله اخرى، امثله كثيره. هنالك سمعتها باذني من يجلس في مجالس الحديث عن علماء الشام، علماء دمشق الذين رحلوا منذ سنوات، من امثال الشيخ بدر الدين ومن امثال الشيخ محمود العطار وفلان وفلان. سمعت من ينتقد الشيخ بدر الدين ويطيل لسانه يقول ايام الشيخ بدر الدين كان الاحتلال الفرنسي مهيمنا على دمشق وسوريا، وما سمعنا ان الشيخ بدر الدين خرج مع الثوار مقاتلا للفرنسيين، دائما كان بالامر ودروسه وما الى ذلك. نعم، هذا الكلام يقال، وهذا الكلام يقوله بعض من يصطبغون انفسهم بصبغه التدين. طيب، حكمه ابن عطاء الله؟ ما هي ليست حكمه ابن عطاء الله، هي سنه رسول الله. هذه الحكمه مراه لما كان عليه اصحاب رسول الله. ابن عطاء الله ياتي هذا الذي يقول اما من صريح كتاب الله او مما كان عليه حال رسول الله واصحابه. أقل ما يمكن أن يخطر في بال الإنسان العاقل عندما يتمطى إنسان ثقيل الظل، فعلا ثقيل الظل مثل هذا الإنسان، ليقول مثل هذا الكلام في حق الشيخ بدر الدين وأمثاله، أقل ما يمكن أن تقول له وأنت لماذا ما لا ترينا المثل الأعلى لجهادك يا هذا؟ حزب الله موجود في لبنان وينهض نهوضا مشكورا مأجورا بواجب الجهاد. نعم. لماذا لا ترينا المثل التطبيق الأعلى في سلوكك؟ اذهب غدا وادخل في مترك الجهاد في سبيل الله لكي نعلم أن نقدك ليس نقدا ترفيهيا ترفا كاذبا وإنما هو نقد إنسان متحرك. لماذا؟ هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام هم أكثر الناس كسلا وأكثر الناس بعدا عن القيام بأي واجب، بأي واجب من واجبات المجتمع الإسلامي. لكن هذا الكلام كما قلت لكم نوع من العمل الإطاري ليؤطروا أنفسهم به وليظهروا أنفسهم أنهم أكثر غيرة على المجتمع وعلى الإسلام من كبار العلماء الذين تحترمهم وتقدسهم هذه البلدة. هذه كلها أمثلة حية يحذر منها ابن عطاء الله السكندري بهذه الحكمة التي شرحناها. وابن عطاء الله السكندري يمضي بنا في هذا إلى مرآة عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى المجتمع الإسلامي في عصر الصحابة كيف كان مزيجا، كيف كان متنوعا. خذ من هذا الواقع حكمة وطبقه على نفسك وكن متأدبا مع عباد الله.